شعبان القارئ والمقيم بمحلة يمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. ولكن اخوة الايمان والاسلام الان سيطيب المكان ويتعطر بعطر القرآن الكريم. نعيش مع القارئ الكريم الذي ستسبح معه الارواح في سماء القرآن الكريم تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم الشعبان القارئ والمقيم بمحل الدمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب

Amen. ربنا ربنا ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا ولا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وما صدق الله العظيم وبلغ الرسول الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على اسماع حضراتكم علم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي وقاري لدعوة التلفزيون المصري والعربي القارئ والمقيم بمحل الدمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فضيلة القارئ شيخ احمد ابراهيم شعبان في هذه الايات البينات التي تنقل لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية وهندسة كهربائية لصاحبها الحاج درويش السيد درويش المقيم بمركز ومدينة قصر صقر وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية تحت قيادة الحاج حافظ درويش المقيم بمركز ومدينة قصر صقر. وهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل فأتقدم باسم عائلات أبو الصيدة ويشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. وباسم أسرة الكريم الراحل وخالص العزاء إلى الأستاذ مؤمن وصفي بدوي والعائلة الكريمة سائلين المولى سبحانه وتعالى أي الهمهم صبرا وسلوانا. أخي المستمع الكريم عندما سئل الإمام علي عن التقوى فقال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إذا كنا قد عشنا مع كتاب رب العالمين هيا بنا نواصل الرحلة مرة أخرى مع